والخوف على الأمن في الدين، هذا هو نتيجة التوحيد. الأمن هو نتيجة التوحيد، لأن الله جل وعلا أخبر أن من لم يشرك به فله الأمن. من وحد الله جل وعلا سبحانه وفقه وأعانه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما نتساءل في توحيد الربوبية، ليس معنى قول العلماء أن توحيد الربوبية هذا لم تكن الحجة فيه ولم يكن الامتحان فيه أنه ليس مهما، بل القرآن مملوء بتعظيم توحيد الله جل وعلا في ربوبيته في النفوس، لأنه يلزم منه أن تعبد الله وحده وتخبت إليه وحده، لأنك ترى شيء لا يراه أحد. من عظم توحيده بالله جل وعلا رأى الناس على غير مرأة، ورأى الدنيا على غير مرأة، وعلم الله جل وعلا كيف يتصرف في هذا الملكوت، وكيف يضع أقواما ويرفع آخرين، وكيف يضع دولا ويرفع أخرى، وكيف يجري قدره في عباده، ويجري سره في خلقه. هذا نتيجة التوحيد. فعظم توحيدك بربك، توحيد الربوبية، ينتج منه أن تعبد الله جل وعلا بإخبات وإنابة، ولا ترجو إلا الله جل وعلا، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، لأنك ترى تصرف الله جل وعلا وأنه هو الخالق لكل شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة النمل: أإله مع الله قليلا ما يؤمنون. ثم ذكر الآيات التي فيها ذكر الربوبية وتصاريف ملكوت، تصاريف الله جل وعلا في ملكوته. إذن التوحيد وترك الشرك، مقتضى التوحيد وهو الالتزام بالشرع وترك الذنوب والكبائر وما يدل عليها، والإسراع بالاستغفار إذا غلط المرء أو أذنب، وضد ذلك هذا من أسباب تحقيق أمن الأمن في الأديان، بل هو وسيلة تحقيق الأمن الديني. فإذا قلنا الأمن الفكري والأمن العقدي أو الأمن الديني، أعظمه الأمن في التوحيد، ألا يذهب الناس عما يوصلهم بالله جل وعلا توحيدا وعبادة ورقا وإنابة. فإذا ذهبوا إلى غيرها وتساهلوا في هذا الأمر العظيم تعلما وتعليما وبثا، فإنهم سيؤتون. لهذا أفضل طريقة لتعزيز الأمن أن تعزز الإيمان في النفوس، لأن من آمن حقيقة فلن يتجنى على عباد الله في أنفسهم ولا في أموالهم، ومن كان في إيمانه شبهة أو شهوة فلا بد أن يواجه بشبهته وبشهوته ليحصل الأمن، ونرفع الخوف عن المجتمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.